بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا هو الحديث الثالث في هذا الباب, باب ما يلبس المحرم من الثياب ولا تظهر لذكر هذا الحديث في هذا الباب مناسبة, باب ما يلبس المحرم. الحديث الأول والثاني مناسبتهما ظاهرة, أما هذا الحديث والحديث اللي بعده فلا تظهر لهما مناسبة للترجمة. الترجمة يعني المعتاد أن تكون ما يذكر في الباب مناسب للترجمة للعنوان, وكأنه لاحظ أن التلبية تكون متى؟ بعد الإحرام, بعد ما يحرم يلبس المحرم ما يناسب ويحرم ويلبس ويحرم, أو إن قوله ما يلبس المحرم يعني فيه تنبيه على أن الإحرام الذي هو الدخول في النسك يكون بالتلبية, يعني فالمناسبة تظهر إذا لوحظ مفهوم الإحرام ما يلبس المحرم. المحرم هو من دخل في النسك, والدخول في النسك يكون بالنية والتلبية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك, هذه تلبية الرسول, هكذا كان يلبي يلبي ابتداء لبيك اللهم لبيك, ويلبي في سائر أحوال أحواله في الحج أو العمرة. لأن التلبية هي ذكر النسك, هي الذكر المشروع. الحج هو السج والعج, فالسج بذبح القرابين والعج بالتلبية. وكان ابن عمر يزيد, كانوا يزيد باجتهاد منه لبيك لبيك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. كلمات طيبة لبيك لبيك هذه متصلة بما بعد, يعني من نوع ما جاء في لفظ تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك لبيك والخير في يديك, وقد قال سبحانه وتعالى بيدك الخير والخير في يديك والرغبة إليك، يعني الرغبة الرغبة والتوجه بالرجاء إليك سبحانه وإلى ربك، وإلى ربك فارغب. إنا إلى الله راغبون. فمن الأحوال الشريفة التوجه إلى الله بالرغبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يعني طلبا ومحبة ورجاء، رغبا ورهبا، فقابل بين الرغبة والرهبة. فالرغبة إلى الله تتضمن طلب ما عنده من الثواب والكرامة والجوان، طلب على العبد أن يرغب إلى الله في جميع حوائجه، يرغب إلى الله ويتوجه إلى الله في جميع حوائجه، يطلبها، يطلب، يرغب إلى ربه في طلب الرزق، في طلب تحصيل العلم، في جميع حاجاته الدينية والدنيوية. والرغباء إليك، الرغبة إلى الله لا إلى سواه، وإلى ربك فارغب، حصر. هذا هو الواجب، مثل إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، إلى الله فارغب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى ربك وحده، وعلى الله فتوكلوا، يعني توكلوا على الله وحده. فتقديم المعمول الجار المجرور يدل على الحصر، والرغباء إليك، والعمل، ولا يعني والعمل لك، أو العمل هو يعني نعمله رغبة إليك، والرغباء إليك، والعمل نتوجه به إليك، ونطلب به رضاك، والخير في يديك، ليس في يد أحد، الخير كله، الخير المطلوب الذي يطلبه العباد هو في يدك، في يد الله، لا تسأل غيره. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث أصل في مشروعية التلبية للمحرم في حج أو عمرة، وهو أصل في نص تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فلما استوت به على البيداء، يعني ناقته، صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، إلى آخره، كما روى ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد منها: بس قلت هذا نص في مشروعية التلبية، والتلبية مشروعة باتفاق أهل العلم في الحج والعمرة، مشروعة ابتداء للدخول في النسك، عند نية الدخول في النسك يسن أو يجب أو أن ذلك فرض على خلاف. عند نية الدخول في النسك يقول المريد للنسك لبيك اللهم لبيك، لبيك عمر، أو يقول لبيك حجا. فالتلبية عند الدخول في النسك كتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، فهي مشروعة، ثم تستمر شرعيتها، لكن افتتاح النسك بها هذا أمر مؤكد، يعني قيل إنه سنة فقط، وقيل بل إنه واجب يجب بتأكيد، وقيل إنه ركن بحيث لو لم يلبي لم يصح، لم يصح على الدخول في النسك كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي ركن الصلاة، فمن لم يكبر لم يدخل في الصلاة، إنما يدخل في الصلاة بالتكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فالتلبية مشروعة، ثم بعد ذلك تكون مشروعة في سائر تحولات المحرم وتنقلاته في سيره، لبيك لبيك اللهم لبيك. فالحديث حديث ابن عمر أصل في الدلالة على مشروعية التلبية في الحج والعمرة، وهو متفق عليه، الشرعية، شرعية أو مشروعية التلبية، سواء كان على وجه السنية والاستحباب أو على وجه الوجوب أو بدرجة الركنية أو دون ذلك. ثم بعد ذلك تكون ذكرا مشروعا في سائر تنقلات المحرم في سيره، من الميقات مثلا إلى مكة يلبي، في الحج في سيره إلى منى، وهذا هو الأغلب من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه يلبي في أثناء سيره وتنقلاته بين المشاعر، كما جاء في الحديث ما زال يلبي حتى رمى جبرة العقبة. كثير من الفقهاء يرى أن التلبية ذكر مشروع للمحرم في كل أحواله، راكبا ونازلا سائرا أو واقفا، وتستحب يعني في سائر الأحوال من الليل والنهار، تقول إنها تشرع في هذه المواضع، وعند ثلاث الركبان يعني يذكر بعضهم بعضا لبيك اللهم لبيك، إظهار لهذه الشعيرة، شعيرة النسك الحج والعمرة. الفائدة الأمر الثاني أو الفائدة الثانية يدل على نص تلبية الرسول. ما تلبية الرسول؟ ما لفظها؟ ما نصها؟ ما نص تلبية الرسول؟ هذه الصيغة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، هذا نص تلبية الرسول. قلت ويشهد له ما جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور الذي رواه مسلم، وقد جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته واستوت به على البيداء، يعني لما استوت به واستقر في سيره صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وهذا مرة أخرى، وإلا فقد أهل بالتوحيد لما فرغ من صلاة صلاة الظهر بذي الحليفة أحرم بالحج والعمرة فأهل، ولما ركب رائلته أهل، ولما استوت به رائلته على البيداء أهل، أهل بالتوحيد، يعني أهل بالتلبية المتضمنة للتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إلى آخره. فالتلبية تتضمن التوحيد، وكان المشركون يلبون، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون إلهنا، لكن يفسدون، يفسدون التوحيد، هذا التوحيد الذي نطقوا به لبيك لا شريك لك لبيك، يفسدون. ماذا يقولون؟ يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني نقضوا ما نقضوا قولهم لا شريك لك إلا. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم قد يعني حسبك، إلى هنا يعني لا تأتي بالاستثناء، قد قف عند قولك لا شريك لك، لا تأتي بقولك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالحديث حديث ابن عمر دليل على مشروعية التلبية كما تعالى، ودليل على نص التلبية، نص تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة، ما صيغة التلبية؟ هذه الصيغة. أما معنى لبيك فقال الشارحون وقال العلماء إن هذا لبيك لفظ مثنى وليس المراد معنى وحقيقة التثنية، بل المراد الكثرة، لبيك وهو مأخوذ من ألب في المكان إذا أقام، وهو يحمل معنى الإجابة، فمن لغة العرب أنه إذا دعي الشخص يقول المسارع للإجابة لبيك. فيكون المعنى لبيك يعني إجابة لك يا الله بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة. فالحاج والمعتبر مجيب لدعوة الله ودعوة خليله وخليله دعوة إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، فهي إجابة لدعوة إبراهيم ولدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله دعا عباده إلى حج بيته على لسان رسوله خليله وعلى لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاج يقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كم جاءت لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كم جاءت؟ أربع مرات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع مرات. لا شريك لك مطلقا، لا شريك لك في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتلبية متضمنة للتوحيد بأنواعه. ثم قول إن الحمد والنعمة لك، يعني أنت المستحق للحمد وأنت المنعم بجميع النعم، فهو مالكها والمتفضل بها. إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك كله لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. إن الحمد، بعضهم يرويه أن الحمد، بعضهم يرويه إن الحمد، والراجع كسر الهمزة لتكون الجملة مستأنفة لا تعليلية. لأننا إذا قلنا أن الحمد يعني لك لبيك لا شريك لك، لأن الحمد لك تعليل لإجابته ولتوحيده وعلى الكسر كسر الهمزة يكون الكلام مستأنفا ومستقلا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الجملة تتضمن التوحيد أيضا، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن إثبات الحمد كله لله يتضمن إثبات جميع صفات الكمال. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلنا ويشهد لحديث ابن عمر حديث جابر، إذن فهذه التلبية تلبية الرسول، صيغة التلبية رواها جابر ورواها ابن عمر، إذن نص تلبية الرسول هو هذا النص، نص التلبية. وذكر جابر رضي الله عنه أن الناس يعني كانوا يلبون بألفاظ أخرى مثل قول ابن عمر لبيك وسعديك والرغب إليك، ولزم النبي كذا يقول جابر، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني لم يتحول عنها بل لم يزل يلبي بهذه الصيغة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. أما الناس فقد يزيدون ألفاظا حسنة لا مانع منها كما صنع ابن عمر، وكان ابن عمر يزيد لبيك اللهم لبيك والرضا إليك والعمل، لبيك وسعديك والرضا إليك والعمل. نعم في الحديث، قل. وفي الحديث فوائد، منها الأولى مشروعية التلبية في الحج والعمرة كما تقدم هذه. نعم. الثانية نص تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، نص عام هي هذا النص المذكور. نعم. الثالثة أن الحج والعمرة إجابة لأذان إبراهيم الذي أمره الله به في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الآية. أن الحج والعمرة إجابة لدعوة خليل الله إبراهيم، وهي دعوة الله، فالله أمر إبراهيم أن يدعو للحج. أعز الفائدة أن الحج والعمرة إجابة لأذان إبراهيم الذي أمره الله به في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نعم إجابة، لبيك لبيك، هذا يقال لمن؟ للداعي. فنحن مدعوون، أذن في الناس بالحج يعني أدعوهم إلى الحج إلى حج هذا البيت بعد بنائه. لما بناه إبراهيم أمره الله بأن يدعو الناس ويؤذن. ويذكر في الآثار أن إبراهيم رقى على جبل قبيس ونادى فأجابه كل العالم بلسان الحال أو لسان المقال. لكن المهم أن الذي لا شك فيه أن إبراهيم دعا إلى حج هذا البيت العظيم بيت الله الذي أمره الله ببنائه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطاهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم أن الحج والعمرة إجابة أن الحج والعمرة إجابة لأذان إبراهيم الذي أمره الله به في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية. كما يدل لذلك التلبية لبيك اللهم كما يدل لذلك التلبية إيه التلبية لفظ إجابة لبيك هذا في اللغة العربية صيغة إجابة كما يدل على ذلك لفظ التلبية. نعم الرابعة أن التلبية شعار المحرم أن التلبية شعار المحرم غير المحرم ما يشرع له أن يلبي غير المحرم ما يشرع له يعني الآن هل يشرع للإنسان وهو داخل أو خارج أو ماشي أن يقول لبيك اللهم لبيك شعران يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كلمة الذكر. أما التلبية فهي شعار المحرم شعار الحج والعمرة. أين تسمع التلبية؟ تسمعها هناك في الميقات وبعد الميقات وفي المشاعر. أن التلبية شعار المحرم لكن يشرع للرجال رفع الصوت فإنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لجبريل إن ربك يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وكانوا يرفعون أصواتهم ولهذا ينبغي للحاج أن يرفع صوته ما يقول لبيك اللهم لبيك هذا في الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا. أما التلبية فهي من الذكر الذي يجهر به يشرع الجهر بالتلبية وهذا في حق الرجال. أما النساء فلا يجهر بها. قال الفقهاء ترفع صوتها بقدر ما تسمع أختها التي بجانبها فكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم اجتهادا منهم في تحقيق ما أمروا به. إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فلنقل لبيك اللهم لبيك إظهار وفي رفع الصوت إظهار لهذه الشعيرة إظهار لسنية لمشروعية التلبية وإظهار للنسك سبحان الله. كان الناس وهم في سيرهم من المواقيت يمرون بالجبال فيلبون فتتردد أصواتهم بين تلك الجبال مما يهيج نفوس المؤمنين إلى الشوق والرغبة فيما عند الله والشوق إلى بيته العتيق بيته البيت الحرام نعم. أن التلبية شعار المحرم، وهي ذكر لا يشرع إلا في الحج والعمرة، وبها يكون إعلان الدخول في النسك، ويشرع رفع الصوت بها، ولذا سميت إهلالا. إهلالا، ولذا سميت إهلالا. الإهلال هو رفع الصوت، وسميت التلبية إهلالا لأنه يشرع رفع الصوت بها. يعني نقول لمن يلبي نقول إنه يهل، ونقول لمن دخل في النسك وقال لبيك اللهم لبيك نقول أهلا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهلون يعني يهلون بالحج ويلبون داخلين في النسك يهلون. فالإهلال أصل الإهلال رفع الصوت، ولكنه في هذا المقام المراد به رفع الصوت بالتلبية. فأصل الإهلال رفع الصوت، ولهذا سميت تلبية إهلالا، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، أي ليهل كما تقدم. أهل الفائدة أن التلبية شعار المحرم، وهي ذكر لا يشرع إلا في الحج والعمرة، وبها يكون إعلان الدخول في النسك، ويشرع رفع الصوت بها، ولذا سميت إهلالا. ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، هذا تفسير للتلبية. نعم كما تقدم. نعم. وإقامة على طاعتك بعد إقامة. نعم. تأكيد لبيك لبيك اللهم لبيك، كلمات فيها تأكيد. نعم. الخامسة جواز الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى، كما كان ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، والاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. الفائدة جواز جواز الزيادة، يعني لو قال الحاج والمعتمر لبيك وسعديك والرغباء إليك ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما قال لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج يعني يا ذا المعارج من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليك. لكن الواردة في الصحيحين في هذه الصيغة في حديث ابن عمر وحديث جابر تجوز الزيادة، لبيك وسعديك لبيك، بعضهم يقول لبيك حقا حقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لا لا بأس. نعم. السادسة أن الحج مبني على التوحيد، وقد اشتملت عليه التلبية صريحة. أن الحج مبني على التوحيد، كل العبادات مبنية على التوحيد كلها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن الحج فيه يعني في سائر المناسك التوحيد في ظاهر. أول مظاهر التوحيد في الحج والعمرة التلبية، هذا ظاهر جدا في التلبية صريح، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا التوحيد. ويأتي بعد التلبية يأتي الطواف بالبيت، وهو مشتمل على التكبير، التكبير عند محاذاة الحجر. وفي الطواف تعظيم لبيت الله الحرام تقربا إلى الله، تعظيم البيت تقربا إلى الله. وليطوفوا بالبيت العتيق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، وهي العشر، عشر ذي الحجة في أيام المعلومات، ويذكر في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمظاهر التوحيد في أعمال الحج والعمرة القولية والفعلية يعني أمر ظاهر. وفي الحديث المشهور إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سعي يقف على الصفا فيكبر الله ويهلل ويدعو ويكرر، وهكذا على المروة، وعند رمي الجمار يكبر مع كل حصاة. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتوحيد في أعمال وأقوال الحج والعمرة يعني ظاهر جدا. ولعل الصلاة أبلغ من الصلاة من أولها إلى آخرها في التوحيد، فيها تكبيرا وذكرا ودعاء وركوعا وسجودا كلها. نعم، أعد الفائدة. نعم، السادسة أن الحج مبني على التوحيد وقد اشتملت عليه التلبية الصريحة. السابعة إبطال تلبية المشركين إذ يقولون إبطال تلبية المشركين إذ يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني من فوائد مثلا حديث ابن عمر وحديث جابر إبطال تلبية المشركين. فتلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية الإسلام مشتملة على التوحيد الخالص، أما تلبية المشركين فهي باطلة، قولهم إلا شريكا هو لك إبطال تلبية المشركين. فالرسول أبطلها بقوله وبفعله، وكان يقول لهم قد يعني يكفي، لا تنقضون قولكم لا شريك لك. نعم، إبطال تلبية المشركين. بعد قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا الحديث أيضا نقول فيه ما قلنا في الحديث الذي قبله، يعني ليس ظاهر المناسبة للترجمة إلا من حيث المعنى العام للإحرام. ثم هذا أبعد عن المناسبة، لأن الحديث هذا ليس مختصا يعني بالمحرمة أو بمن تريد الحج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فنلاحظ إن الحديث لا تظهر له مناسبة إلا باعتبار أنه يعني مما استدل به على اشتراط المحرم بوجوب الحج على المرأة، لأنه لا يحل لها أن تسافر، والحج يستلزم من المرأة في السفر في الغالب، فلا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة باب ما يلبس المحرم، لكن مناسبته ظاهرة لكتاب الحج، لأنه يدل على أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع المحرم ولو للحج. وأنه لا يجب عليها، أن من ليس عندها محرم، من ليس عندها محرم لا يجب عليها الحج كما سيأتي في الفوائد. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث أصل في تحريم سفر المرأة من غير محرم، وتقييده بيوم وليلة لا مفهوم له، وقد ورد مقيدا بثلاثة أيام، وورد مطلقا، والمعنى يقتضي تحريم سفر المرأة بلا محرم مطلقا، لأن المقصود من النهي حفظ عرض المرأة وسد ذريعة الوقوع في الفاحشة. وفي هذا الحديث كما قلنا أصل، يعني بمعنى أنه هو الدليل، أو إنه دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم. هذا الحديث هو الأصل، أو هو أصل في حكم سفر المرأة بلا محرم. لا يحل لامرأة أن تسافر إلا بعد محرم. قلنا وتقييده بيوم وليلة، أن تسافر يوما وليلة، هذا لا مفهوم له، يعني ليس معناها أنها لها أن تسافر إذا كانت المدة أقل. وقد جاء في رواية: لا يحل للمرأة أن تسافر يوما إلا مع المحرم، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات مطلقا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أو فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وقال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي معرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فمجموع الأحاديث والمعنى يقتضي تحريم سفر المرأة بغير محرم، والحكمة هو الحفاظ على المرأة. المرأة مطمع للفاسقين، وهي ضعيفة، يطمع فيها أصحاب الشهوات، فعليها خطر أن تسافر وحدها. فلهذا جاءت الشريعة بفرض أن يصاحب، أن يكون معها محرم، وأنه لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم يكون معها، لتأمن على نفسها وعرضها من طمع الطامعين الفاسقين، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، ما دام سفر، ما دام سفرا. ثم إن الناس في هذا العصر خاضوا في، لما تغيرت وسائل السفر، فمنهم من يرخص في سفرها بكذا بالطائرة، ويعلل ذلك أنها يمكن يعني المدة تكون قصيرة، وأحيانا ولكن المدة تكون طويلة وتكون قصيرة. وبعضهم يتأول يقول إنها يعني في صحبة ومع ناس، وهي تكون آمنة، ولكن هذا كله لا يكفي في مخالفة ما دلت عليه السنة الصحيحة. نعم. وفي الحديث فوائد. وفي الحديث فوائد: الأولى تحريم سفر المرأة بلا محرم، ومحرم المرأة كل من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح، ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا ذا غيرة على محرمه قادرا على المحافظة عليها. هذا هو الحكم المستفاد من الحديث، وهو المقصود من هذا الحكم تحريم سفر المرأة بغير محرم. هذه هي الفائدة الأولى، تحريم سفر المرأة من غير محرم. يقال له المحرم، يقال له الحرمة، ويقال ذو محرم ومعها ذو محرم. وقال العلماء المحرم محرم المرأة، محرمها من هو؟ كل من تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا تحريما مؤقتا كأخت الزوجة. أخت الزوجة تحرم على زوج أختها تحريما مؤقتا، فهل يكون محرما؟ لا، لا يكون، لأنها لا تحرم عليه تحريما مؤبدا بل تحريما مؤقتا. فالمحرم من تحرم هو من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا بنسب، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، سبع من النسب بنسب، هذه سبع يحرمن تحريما مؤبدا بالنسب. ومثله الرضاع، الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنسب أو سبب مباح كالرضاع، أو المصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن، ومن وزوجة الأب. فالمحرمات بالمصاهرة أربع، المحرمات بالمصاهرة أربع، أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. فالمحرم هو من تحرم عليه المرأة بنسب كالسبع المذكورات في الآية، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة بنسب أو سبب مباح. بنسب أو سبب. ثم قلنا يشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغا، يكون مكلف، فلا يكون الصغير محرما، ولا يكون المعتوه أو المجنون لا يكون محرما، بل لابد أن يكون عاقلا، ولا يكون الصغير كذلك، لابد أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون ذا غيرة على محرمه. أما فاسق لا يبالي ولا يهمه، يعني فجور محرمه ولا يبالي أن يعتدي من يعتدي على عرضه، فلا يكون محرما. أن يكون عاقلا بالغا ذا غيرة على محرمه قادرا على الحفاظ، هذا احتراز من ايش؟ احتراز من شخص ليس بقادر، مثل يعني شيخ كبير لا يدري عن شيء، لا يدري، لا يبصر ولا يسمع، هو الذي يعني هو الذي في حاجة إلى المرأة، في حاجة إلى أن تأخذ بيده وتصرفه وتدافع عنه، فهل يكون محرما؟ هل يتحقق به مقصود المحرم؟ هذا الذي لا يقدر على يعني صيانة المرأة، صيانتها والدفع عنها، يعني وجود هذا الإنسان وجوده كعدم، ما هو ده. يعني المرأة إن كانت يعني غير نزيهة، إن كانت غير نزيهة لا تبالي، أو لو طمع فيها طامع كذلك لا يخاف، لأنه ليس معها من يخاف منه، معها من لا يقدر على رعايتها ولا المحافظة عليها، ولا فلا تكون المرأة حينئذ بصحبة هذا الإنسان لها عيبة. لكن إذا كان قادرا على حمايتها، عاقل بالغ ما يطمع في المرأة الطامعون، يعني معها من هو عين عليها وحامل لها، ولهذا قلنا يشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغا لا غير على محرمه، قادرا على رعايتها والمحافظة عليها. أعد المعنى هذا. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا ذا غيرة على محرمه، قادرا على المحافظة عليها. تمام. الثانية أنه لا فرق بين الشابة والعجوز لعموم الحديث، والفتنة بالمرأة حاصلة على كل حال، وإن كانت الحالات تختلف، ولكن لا عدول عن ظاهر الحديث. لا إله إلا ظاهر الحديث الإطلاق، لا يحل المرأة أن تسافر. فمن فوائد الحديث نعم أنه لا فرق بين الشابة والعجوز، لا يحل المرأة أن تسافر إلا بعد المحرم وإن كانت عجوزا. قال بعض أهل العلم لأن لكل ساقطة لاقطة، يعني حتى وإن كانت كبيرة لا يمتنع أن يطمع فيها وأن يفجر بها بعض الفاسقين. فلا فرق بين الشابة والعجوز لعموم الحديث، الحديث ما في تفصيل، من قال لا يحل لامرأة شابة، بل فيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بعد المحرم، وما قاله القائل من التفصيلات اجتهاد يعني، وهم في ذلك متعولون، فمنهم من يرخص للمرأة الكبيرة العجوز التي لا تشتهى وكذا يقولون، ومنهم من يقول يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة، تروح مع رجال مأمونين، ومن يؤمن، الرجل لا يؤمن على المرأة، أو نساء ثقات، هذه كلها أقوال مبنية على اجتهاد وتأويل، لكن التمسك بظاهر السنة بظاهر الحديث هذا هو المتعين. الفائدة أعد الفائدة نعم. أنه لا فرق بين الشابة والعجوز لعموم الحديث، لعموم الحديث وهو قوله امرأة بإطلاق نعم. والفتنة بالمرأة حاصلة على كل حال، على كل حال، وإن كان الفتنة بالشعب أكثر ما في شك نعم. والفتنة بالمرأة حاصلة على كل حال، وإن كانت الحالات تختلف، ولكن لا عدول عن ظاهر الحديث. نعم. الثالثة أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي اجتناب ما حرم الله. هذه الفائدة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تذكير لها، تذكير للمسلمة بأن إيمانها بالله واليوم الآخر يقتضي منها الامتناع مما حرم الله، فلا تسافر إلا مع المحرم، أما من تقدم على ما حرم الله فذلك لضعف إيمانها بالله، أما لو صح إيمانها بالله واليوم الآخر لم تقدم على ما حرمه الله عليها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني المؤمنة بالله واليوم الآخر لا تسافر إلا مع المحرم، فيحرم على كل مسلمة أن تسافر إلا مع المحرم. أعد الفائدة. أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي اجتناب ما حرم الله. نعم. الرابعة في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع. على قاعدة سد الذرائع لأن هذا الحكم من قبيل سد الذرائع. من قبيل سد الذرائع لأن سفر المرأة من غير محرم ذريعة ووسيلة قريبة إلى الوقوع فيما حرم الله، فجاءت الشريعة بسد الذرائع. فلما حرم الله الزنا سد كل طريق إليه. ولا تقربوا الزنا، لما حرم الله الزنا سد كل طريق إليه، فحرم سفر المرأة بلا محرم، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم النظر إليها، النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم الاختلاط الذي كذلك من شأنه أن يجر إلى الوقوع في أنواع الحرام نظرا وكلاما وملامسة. العين تزني وزناها النظر، وعذر تزني وزناها الاستماع إلى آخر الحديث. فهذا الحديث من أدلة قاعدة سد الذرائع. فمن قواعد الإسلام سد ذرائع الحرام، سد الذرائع المفضية إلى الشر، وهي قاعدة عقلية، قاعدة عقلية شرعية. فمن قواعد الطب يعني الحمية، من قواعد الطب الحمية، وهو ترك ما يؤدي إلى الإصابة بالعلة في المرض. نعم. الخامسة أن ما لا تجد محرما أن من لا تجد محرما نعم أن من لا تجد محرما لا يجب عليه الحج، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب، وقيل يجب عليها إن أيست من المحرم أن تستنيب من مالها من يحج عنها، والأول أظهر. يعني في الحديث دلالة على أن المرأة التي لا تجد محرما ما لها، لا تجد محرما أو لا يطاوعها المحرم، ليس لها محرم، ما لها أولاد ولا عندها أب ولا أخ يصحبها، لا تجد محرما لا يجب عليها الحج. الحمد لله، هي منهية عن السفر بغير محرم وليس عندها محرم فلا يجب عليها الحج. وهذا هو الذي هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها، فإذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها منهية عن السفر بلا محرم، والحج لا بد فيه من محرم. وقال بعضهم إنها إذا أيست من وجود محرم تستنيب كالمعضوب، تستنيب يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها لأنها عاجزة. قلنا والقول الأول أظهر والله أعلم، فالحج متعذر عليها بموجب حكم شرعي لا بموجب حالة قدرية كونية كالمعروب والشيخ الكبير. يعني الشيخ الكبير المانع له من الحج أمر كوني وعلة جسدية، أما المرأة التي لا تجد محرما فالمانع أمر شرعي. فالله الذي أوجب الحج على المرأة هو الذي نهاها عن السفر بغير محرم. أعد الفائدة. الخامسة أن من لا تجد محرما لا يجب عليه الحج، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب. تظهر مناسبة الحديث للباب، كأن المناسب مناسبة الحديث للختام، لأن هذه أولى، مناسبة الحديث للكتاب. إيش كتاب؟ كتاب الحج، لا مناسبة الحديث لباب ما يلبس المحرم من الثياب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للكتاب، فربما إنها هي الأصل، ربما إن الأصل تظهر مناسبة الحديث للكتاب، وإن يعني كتابة للباب يمكن سبق كلام. نعم. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للكتاب. نعم. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للكتاب. وقيل يجب عليها إن أيست من المحرم أن تستنيب من مالها من يحج عنها، والأول أظهر. نعم. أنت أحسن الله عليك. حسبك. حديث كعب بن أجرح طويل إن شاء الله غدا. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم إن كان المحرم كافرا، وهل يجوز أن يكون محرما لها؟ لا، الكافر لا يكون محرما. نعم. يقول أحسن إليك، هل يأثم محرم المرأة إن رفض السفر معها للحج؟ والله ظاهر الحديث لأنه لا يأثم، لكنه ما ينبغي، لأن هذا وجوب يتعلق بغيره، لكنه من الإحسان ومن سلسلة الرحم. نعم. السلام عليكم. هنا عدد من الأسئلة تدور حول الضابط في زيادة الصحابي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار وغيرها. كلام ما دام انه كلام طيب، هذا من الذكر المطلق، الذكر المطلق، فما دام انه ذكر وكلام طيب فلا مانع منه، لكن ما نقول انه سنه، نقول جائز، يعني لبيك اللهم لبيك الى اخره نقول سنه، هذا السنه في التربيه، وقول ابن عمر نقول جائز ولا نقول انه سنه. نعم. يقول احسن عليك، بذلك يستدل بعض المتصوفة. الشغل يقول يستدل بعض المتصوفة على جواز إحداث أذكار، على جواز إحداث أذكار من عندهم بفعل الصحابة في الحج، حيث أحدثوا أذكارا. لا والله ما أحدثوا، هذه كلمات قليلة متصلة مناسبة للسياق، أما الصوفية هم يحدثون أدعية وأذكارا تضاهي ويضاهون بها القرآن، أفيقاس هذا؟ هل وضع يمكن نقول إن مثل ما يكتب في المناسك للطائفين والساعين، المناسك التي تكون مع المطوفين هي البدعة، لأنهم يزعمون أن هذا دعاء الشوط الأول، هذا غلط، هذا باطل. الشوط الأول والثاني والثالث ما له أدعية مخصوصة، لا السعي ولا الطواف، فتصنيف كتاب فيه أدعية، هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، فالمطوفون هؤلاء يعني والمؤلفون لتلك الكتيبات هؤلاء يعملون ببدعة ويبتدعون في الطواف والسعي ما لم يشرع الله. نعم. ولهذا ننصح عدم الاحتفاء بهذه الكتيبات والمناسك. نعم. يقول أحسن الله، متى يقطع المعتمر تلبيته؟ يقول الفقهاء يقطعها عند، منهم من يقول إذا رأى البيت، ومنهم من يقول إذا انتهى إلى الحجر ليشرع في الطواف. نعم. وكذلك الحاج، وكذلك الحاج يقطعها عند رمي، عندما يريد رمي الجمرة، جمرة العقبة. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. يقول الصحيح، جاء في حديث عند الإمام أحمد، جاء في حديث عند الإمام أحمد، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، هل هذا الحديث صحيح وتعتبر هذه الصفة سنة؟ والله ما أدري يعني لا. ما أدري يعني. نعم لبيك إلى الحق وأنا ترك شيء من هذا لبيك إلى المعارج أيضا. يقول أحسن عليك لكن لو قاله إنسان قلنا هذا من المعنى مما يتصح التلبية به، لكن إثبات أنه سنة هذا ينبني على ثبوت الرواية. نعم يقول هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد وفاته؟ نعم حججن بعد وفاته. نعم يقول في نهاية السؤال بلا محرم نساء النبي أمهات المؤمنين. نعم سافر بهن عمر رضي الله عنه يقول أحسن ووكل بهن من يرعى شؤونهن و حاجة ويقضي حوائجهن رضي الله عنه. نعم يقول ما الضابط في مسافة السفر التي يجب إيش؟ ما الضابط في مسافة السفر التي يجب المرأة المحرم؟ هذه مسافة الضابط ما يسمى سفر. نعم هذا أطول ما يكون. نعم ما يعرف بأنه سفر هو سفر. نعم سفر النساء جماعة أو مع أختها وبنتها إيش هو؟ سفر النساء جماعة هل يرخص فيه؟ لا لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم يقول أحسن عليك هل مما أشرنا إلى الخلاف فيه ثم الخلاف في سبلهن يعني سبل المرأة مع نساء زكاة في الحج أما في غير الحج فلا أعلم من يرخص في ذلك. نعم يقول ما حكم قول لبيك اللهم عمرة أو حج على حسب ما نوى بعد إنهاء التلبية؟ شو ما حكم قول لبيك اللهم عمرة أو حج على حسب ما نوى بعد إنهاء التلبية؟ بعد إنهاء التلبية لا بأس هذه إنما محلها في البداية محلها البداية وإن طالها في الأثناء فلا بأس. نعم يقول أحسن الله إليك ما حكم الاستنابة في الحج والعمرة؟ ما حكم الاستنابة في الحج والعمرة وهل تجوز عن العاجز في النفل؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الاستنابة عن العاجز في الفرض هذا وما جاءت به السنة كما في حديث في الختامية وغيرها. أما في النفل فأهل العلم رخصهم في هذا العاجز كالحج عن الميت مثلا لكنه لا يرغب فيه. نعم لا يرغب فيه لكنه جائز إن شاء الله. نعم يقول وكذلك حكم أخذ الأجرة عن النيابة في النسك أخذ الأجرة أخذ النفقة لا بأس فيه لأنه يعني لا يتحقق له ذلك إلا بالنفقة. أما الحج من أجل الأجرة فهذا عمل لغير الله. جاء عن الإمام ابن تيمية أنه قال من حج ليأخذ فهو يعني ممن لا خلاق له في الآخر. حج ليأخذ. أما من أخذ ليحج يعني قصده الحج ولكن أخذ ما أخذ استعانة به فلا بأس به لأنه مراده الحج مراده القرب إلى الله مراده الإحسان إلى هذا العاجز أو الميت. أما من حج ومراده أخذ المال فلا عمله لغير الله. نعم فلا ينبغي للإنسان أن يسلك هذا الطريق. كثير من الناس يجعل هذا حلفة إذا لم يجد عملا أو كان في حاجة إلى المال يذهب يطلب من الناس ويساوم في الأجرة، يذهب لمن يعطيها أكثر. نعم. يقول ما حكم ركعتي الإحرام وهل تفعل وقت النهي؟ إيش؟ ركعتي الإحرام وهل تفعل وقت النهي؟ لا لا لا لا تفعل وقت النهي. نعم. وأما فعلها فمن يراها سنة لمن يريد الإحرام مطلقا، ومنهم من يقول لا، إن وافقت يعني أراد الإنسان يصلي ركعتي الوضوء أو يعني يصلي نافلة من النوافل. أما الإحرام فليس له سنة، الرسول أحرم بعد فراغه من المكتوبة، والأمر في هذا الثالث واسع، لكني لا أرى أنها تفعل في وقت النهي. نعم. يقول ما حكم حك الجسد أو الرأس بعد الإحرام والدخول؟ لا، ما حكم حك الجسد أو الرأس بعد الإحرام؟ لا بأس به الحمد لله، لكن لا يتعمد أنه يحك حك بقوة حتى يتساقط الشعر من الرأس، حك له حكه الحك العادي من غير مبالغة، ولو سقط منه شيء من الشعر لذلك لم يضره. نعم. يقول أحسري هل يصح للحاج أن يصوم الأيام التي قبل عرفة؟ إيه يصح له إذا كان متمتعا ولا يجد حاجيا، فإنه يصوم الأيام الثلاثة، يصومها قبل يوم عرفة. نعم. يقول أحسري كيف يلبى عن الصبي وهل تصلى عنه ركعتي الطواف؟ لا تصلى عن ركعتي الطواف ولا يلبى عنه، بل ينوى عنه النية بس. الصغير الذي لا يحسن يلبى عنه، بمعنى ينوى عنه نية، هذا هو الممكن. أما أن يلبى عنه لا، أو يصلى عنه لا. نعم. يقول أحسريك هل تقديم الأظفار سنة عند الإحرام مطلقا أو عند الحاجة؟ عند الحاجة. نعم. يقول أحسريك هل يحلق الصبي في النسك؟ نعم. سؤال أخير يقول أحسريك من أفطر في رمضان متعمدا من أفطر في رمضان متعمدا ثم تاب إلى الله وقضى تلك الأيام في شوال ثم صام الست من شوال، فهل يدرك الأجر المترتب على ذلك كمن صام الدهر كله؟ يرجع ذلك لأنه قد تاب، ومن تاب الله عليه. فإذا أفطر أياما من رمضان متعمدا فقد ارتكب ذنبا عظيما، فإذا تاب وقضى تلك الأيام فإنه في حكم من صام رمضان في الجملة ثم صام الست والحمد لله. نعم. التوبة تجب من كان قبلها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.